لكن متى يكون احتكارا؟ إذا انتهى الصنف في السوق وطلب الناس التمر فلم يجدوا، طلعوا اللي عندكم لا ننتظر زيادة. حينئذ أصبحت بالناس حاجة وهم ممسكون، هنا يكون الاحتكار. فإذا وقع الاحتكار ماذا يكون الحكم؟ بعض العلماء يقول على القاضي أو الوالي إجبار التجار على البيع ويحدد سعرا عاما للناس. طب كيف نحكم على الناس ونلزمهم ببيع أموالهم بالقوة؟ قالوا ولأي سعر يحدد؟ قال يجمع أهل الرأي وأهل الصنف ويسألهم بكم اشتروا هذا الصنف وكم يكفي لربحهم لا ضرر ولا ضرار، فيحدد السعر على مقتضاه ويلزمهم بإخراجه. إذا لم يلزم، إذا لم يخرجوه، قالوا يمكن أن يستخرجه بالقوة، إما أن يوزعه على ذوي الحاجات إلى أن يوسروا فيردوا مثل ما أخذوا، أو يقدر ثمنا يبيعه عليهم لحسابه. وإذا جئنا إلى واقع الحياة نجد العلماء يتفقون أن في حالة الضرورة، إذا اشتدت بالناس حاجة وشخص عنده صنف زائد وليس بتاجر، ليس بتاجر ولا محتكر ولكن بالناس حاجة، إذا لم يأخذوا من هذا الصنف عند هذا التاجر يموتون جوعا، فإن لولي الأمر أن يخرج هذا الصنف ويعطي للناس ما يسد ضرورتهم مع حفظ حقه في القيمة. وتعلمون غزوة ذات الرقاع وقضية العنبر أو الحوت، حينما يروي لنا أمير السرية أنهم حينما طال بهم الزمن وقل الزاد جمع ما بأيديهم من طعام وجعله عنده وهو تمر، وصار يقسم من عنده على كل شخص تمرة في اليوم. غزاة مجاهدين تموينهم في اليوم تمرة. يقول وفي آخر يوم نقصت تمرة عن عددنا، فوالله لقد وجدنا عليها وجدا شديدا. عددهم 10 والتمر الباقي 9، مين اللي حيقعد بدون تمر؟ حزنا لها. ثم أغاثنا الله سبحانه بأن انحسر البحر عن حوت كذا، البحر مد وجزر، ففي مده جاء وعند انحساره ترك على الساحل حوتا كذا صفته، مكثنا عليه شهرا نصيب من لحمه وودكه، ولقد جلسنا 4 في جؤجؤ عينه، محل حبة العين هذه اللي تشوفها في رأس الحوت 4 رجال جالسين متربعين، وأخذنا بالعين من أضلاعه ونصبناهما، ونظرنا أطول رجل فينا على أكبر راحلة ومر من تحت الضلوع. قوس النصر ما هم جند الله؟ يبغى يسيبهم يضيعوا؟ يجيب لهم هذا لو يبغوا يطلعهم البحر 20 زيهم ما قدروا، لكن يبعث لهم الله لهم إليه. فهنا يهمنا ايش؟ ان امير السرية جمع الازواد من ايديهم، وكما يقول حالة الطوارئ